الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأصول المسائل سبعة. ما هي؟ نعم نعم اثنين وثلاثة وأربعة نعم نعم ثمانية نعم. أحسنت أحسنتم، بارك الله فيكم. ثلاثة منها يدخلها العول، ما هي؟ ستة واثنى عشر وأربعة وعشرين. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. طيب شيخ عبد الله، زوج وأختان لأب، هذه من مسائل العول. كم أصل، ما أصل المسألة وإلى كم يعول؟ زوج وأختان لأب. نعم أختان. كم للزوج وكم للأختين؟ هذا جمع من الأخوات، ثلثان. أحسنت، المسألة من ستة. أحسنت. طيب وإلى كم تعود؟ سبعة. أحسنت، زوج وأختان لأب، للزوج النصف وللأختين الثلثان، مسألة من ستة وتعود إلى سبعة. الشيخ عبد الملك، زوج وأختان لأب وأم، ما أصل المسألة وإلى كم تعول؟ للزوج النصف. نعم. وللأختان لأب ثلثان. نعم. وللأم الثلث. وللأم الثلث. يوجد جمع. نعم. نعم، لوجود جمع من إخوة. ستة. أحسنتم. نعم. من ستة. نعم. وتعول إلى ثمانية. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. للزوج النصف، وللأختين لأب الثلثان، وللأم السدس، المسألة من ستة. نصف الستة ثلاثة، وثلثاها أربعة، وسدسها واحد، ثلاثة وأربعة وواحد ثمانية. إذن عادت إلى ثمانية. الشيخ عبد الله، زوج وأختان لأب وأم وأخ لأم، نعم، إذن تعود إلى تسعة. سنت، تعود إلى تسعة. شيخ عبد الملك، زوج وأختان لأب وأم وأخوان لأم، أصلها من ستة. نعم، أصلها من ستة. نعم، أحسنت. وتعود إلى عشر. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. الزوج النصف، والأختان لأب الثلثان. نعم. وللأم السدس، وللأخوان لأم الثلث. أحسنت، بارك الله فيكم. للزوج النصف، وللأختين لأب الثلثان، وللأم السدس، وللأخوين لأم الثلث، فالمسألة تعود إلى عشرة. الشيخ عبد الله، زوج وخمس بنات وأم، زوج وخمس بنات وأم، كم للزوج؟ للزوج الربع. أحسنت، للزوج الربع. للبنات الثلثان. أحسنت أحسنت أحسنت، اجتمع عندنا ربع وسدس، فمسألة من من اثني عشر. أحسنت أحسنت. طيب، ربع والاثني عشر، وثلثاها وسدسها ثلاثة، وثمانية واثنان. أحسنت، عادت المسألة إلى ثلاثة عشر. زوج وخمس بنات وأم، للزوج الربع، وللبنات الخمس الثلثان، وللأم السدس، المسألة من اثني عشر، عادت إلى ثلاثة عشر. نعم. شيخ عبد الملك، زوجة وأربع أخوات شقيقات وأم وأخ لأم زوجة وأربع أخوات شقيقات وأم وأخ لأم كم تأخذ الزوجة؟ زوجة وأربع أخوات شقيقات وأم وأخ لأم نعم هكذا المسألة؟ نعم هكذا المسألة الزوجة تأخذ الربع أحسنت والأربع أخوات شقيقات نعم تأخذ الثلثين نعم أحسنت والأم السدس نعم والأخ الأم السدس أحسنت مسألة من كم؟ المسألة من 12 أحسنت وتعود إلى؟ نعم نحلها على ما قلتم أحسنت إلى 15 أحسنت للزوجة الربع وللأخوات الأربع الثلثان وللأم السدس وللأخ لأم السدس نعم ربع الاثني عشر ثلاثة وثلثاها ثمانية وسدسها نعم وسدسها اثنان للأم اثنان وللأخ لأم اثنان إذا جمعتها وخمسة عشر فعادت المسألة إلى 15 نعم الشيخ عبد الله جدتان وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأب أو ثماني أخوات لأب نعم جدتان كم؟ أحسنت نعم أخوات لأب ثمانية نعم يشاركون فيه نعم أحسنت نعم أخوات لأم كم نعم فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث نعم طيب 12 الآن نعم تعود إلى أحسن تعود إلى 17 نعم أحسنت هذه 17 أحسنت مبارك الله فيكم شيخ عبد الملك زوجة وأب وأم وابنتان زوجة وأب وأم وابنتان نعم نعم نعم أحسنت نعم سدس نعم المسألة أحسنت وتعود إلى زوجة للزوجة الثمن بثلاثة وللأب السدس بأربعة وللأم السدس بأربعة وابنتين الثلثان بأربعة نعم أربعة نعم وللابنتين الثلثان 16 16 و4 و3 هذه 27 فتعود إلى 27. أحسنتم. هذه المسائل الثمانية أو قبل ذلك، هذه المسألة ماذا تسمى؟ من يذكر؟ منبرية. أحسنت، منبرية. هذه المسائل الثمانية كلها عائلة، الستة تعود إلى، الآن أخذنا ثمانية مسائل، الستة تعود إلى 7 و8 و9 و10 و12 يعود إلى 13 و15 و17 و24 تعود إلى 27. صور العول كلها هي التي أخذناها في هذه المسائل الثمانية. طيب، المسائل هذه كلها عائلة، كلها عائلة. طيب، هنا مسألة أخرى، الشيخ عبد الله، زوج وأخت لأب، نعم نعم لها النصف. أحسنت. ماذا تسمى هذه المسألة؟ تسمى عادلة. عادلة. أحسنت، عادلة. شيخ عبد الملك، بنت وعم، بنت وعم، كم للبنت؟ للبنت النصف. نعم، والعم البرتين. أحسنت. المسألة اثنين. نعم، للبنت واحد. نعم، و ماذا تسمى؟ ناقصة. ناقصة. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم، أحسنتم، فتح الله لكم. طيب، تفضل شيخ. والنصف والباقي الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين. قال الإمام الرحبي رحمه الله: والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم إثنان، والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون، والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه هي الأصول الثانية، لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. فرغنا من الكلام على الأصول الثلاثة التي تعول، وهي 6 و12 و24. قال: والنصف والباقي أو النصفان أصلهما من في حكمهم إثنان. هذا الأصل الرابع على هذا الترتيب الذي سار عليه، وهو اثنان، وله حالتان فقط: إما أن يكون في المسألة نصف وباق أو نصفان. إما أن يكون في المسألة نصف والباقي، مثلا زوج وأخ شقيق، زوج وأخ شقيق، للزوج النصف وللأخ الشقيق الباقي. أو يكون في المسألة نصفان، كزوج وأخت شقيقة أو أخت لأب، للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف، وإذا كانت الأخت لأب مكان الأخت الشقيقة فكذلك لها النصف. وهاتان الصورتان، زوج وأخت شقيقة وزوج وأخت لأب، هاتان الصورتان تسميان بالنصفيتين، لأن كل منهما فيها نصف ونصف. وباليتيمتين، لأنهما لا نظير لهما، ليس في الفرائض مسألة يورث فيها نصفان فقط بالفرض إلا هاتان المسألتان، ليس في الفرائض مسألة يورث فيها نصفان فقط بالفرض إلا هاتان المسألتان، زوج وأخت شقيقة أو زوج وأخت لأب، لذلك تسميان باليتيمتين. إذن هذا أصل اثنين، عرفناه الآن. ننتقل إلى الأصل الذي بعده، وهو أصل ثلاثة. قال: والثلث من ثلاثة يكون. أصل ثلاثة له ثلاث احتمالات: إما أن يوجد ثلث وثلثان، مثلا أختان شقيقتان وأخوان لأب، للأختين الشقيقتين الثلثان، والأخوين اللي أقصد لأم، أختان شقيقتان وأخوان لأم، للأختين الشقيقتين الثلثان والأخوين للأم الثلث. الحالة الثانية أو الاحتمال الثاني أن يوجد ثلث وعاصب، فالمسألة من ثلاثة: أم وأخ شقيق، للأم الثلث وللأخ الشقيق الباقي، في مسألة من ثلاثة. الاحتمال الثالث أن يوجد ثلثان وعاصب، الاحتمال الثالث أن يوجد ثلثان وعاصب، أختان شقيقتان وأخ لأب، للأختين الشقيقتين الثلثان وللأخ لأب الباقي. إذن مسألة أصل ثلاثة له ثلاث احتمالات فقط، هي هذه. قال: والربع من أربعة مسنون. أصل أربعة له احتمالان فقط: إما أن يوجد فيه ربع وعاصب كزوج وابن، للزوج الربع والباقي للابن، أو زوجة وأخ شقيق، للزوجة الربع وللأخ الشقيق الباقي. هذا احتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يوجد ربع ونصف وعاصب، أن يوجد ربع ونصف وعاصب للزوج الربع، زوج وبنت وأخ شقيق، للزوج الربع وللبنت النصف وللأخ الشقيق الباقي. هذا قوله: والربع من أربعة مسنون. والثمن إن كان فمن ثمانية فهذه هي الأصول الثانية. الثمن يعني أصل ثمانية له احتمالان فقط: ثمن وعاصب. من يأتي بمسألة فيها ثمن وعاصب؟ نعم، زوجة وابن. نعم أحسنتم، زوجة وابن، أو ثمن ونصف وعاصب، زوجة وبنت وعم، الزوجة الثمن والبنت النصف وما بقي في العم. قال: فهذه هي الأصول الثانية. أصل اثنين ولو احتمالان، أصل ثلاثة ولو ثلاث احتمالات، أصل أربعة ولو احتمالان، أصل ثمانية ولو احتمالان، سبق هذا كله. فهذه هي الأصول الثانية، لا يدخل العول عليها فاعلمي. اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية لا يدخلها العول. ثم اسلك التصحيح فيها في جميع الأصول المذكورة إذا احتاجت إلى تصحيح، وهذا الذي سيذكره بعد هذا: تسلمي أو واقسمي نسختان. وإن تكن من أصلها تصح بأن ينقسم نصيب كل فريق من أصل المسألة عليهم. مثلا مسألة فيها زوجة وثلاثة إخوة أشقاء، المسألة ما أصلها؟ زوجة وثلاثة إخوة أشقاء. أحسنت، مسألة من أربعة، للزوجة الربع. نعم أحسنت، للزوجة الربع واحد، وللإخوة الأشقاء الثلاثة ثلاثة، نصيبهم ثلاثة. فهنا الثلاثة تنقسم على الإخوة، هم ثلاثة، كل واحد يأخذ واحدة، كل واحد يأخذ سهما. فهذه المسألة من أصلها تصح، فترك تطويل الحساب ربح كما قال: وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. لكن لو كانت، لو كانوا ستة الإخوة، كانوا ستة، زوجة وستة إخوة أشقاء، للزوجة الربع وللإخوة الأشقاء الباقي. نعم، ثلاثة من أربعة وهم ستة، الثلاثة هل تنقسم على الستة؟ نعم، إلا بكسر، لا تنقسم. إذن هنا نحتاج إلى التصحيح، هنا نحتاج إلى التصحيح. نعم شيخ، نسمع الأبيات. باب تصحيح المسائل. قال رحمه الله: وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، فأعط كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها، وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث، على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، فاطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل، واردد إلى الوفق الذي يوافق، وطلب فاضربه في الأصل فأنت الحاذق إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاحفظ ودع عنك الجدال والمراء. نعم أحسنت بارك الله فيكم. قال وإن تك من أصلها تصح بأن ينقسم نصيب كل فريق من أصل المسألة عليهم فترك تطويل الحساب ربح، فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا إن لم تعول المسألة أو عائدا من عولها إذا عالت. وهذا الذي ذكره هنا تمهيد للكلام على تصحيح المسائل، مثلا المسألة السابقة زوجة وثلاثة إخوة أشقاء، مسألة من أربعة للزوجة الربع والباقي للإخوة الأشقاء ثلاثة، والثلاثة تنقسم عليهم كل واحد يأخذ سهما، فهذا يصدق عليه ما قال فترك تطوير حساب ربح فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا. وإذا كانت مسألة تعول فيعطى من عولها كما قال أو عائلا من عولها. وهذا الذي ذكره تمهيد للكلام على تصحيح المسائل. قال وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث، إذا كانت لا تنقسم قسمة صحيحة على الوارثين فاتبع ما رسم، اتبع ما سبينه لك الآن من الطرق التي ذكرها علماء الفن. في المسألة السابقة الزوجة أخذت واحد من أربعة، هذا الواحد يسمى سهما ويسمى نصيبا ويسمى حظا، وإن ترى السهام يعني الواحد الذي للزوجة والثلاثة الذي للإخوة الثلاثة الأشقاء، هذا يسمى سهما يسمى حظا ويسمى نصيبا. واطلب طريقة لاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل، واردد إلى الوفق الذي يوافقه واضربه في الأصل فأنت الحاذق إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاحفظ ودع عنك المراء الجدال والمراء. الانكسار على جنس هو عدم انقسام الأسهم على عدد الرؤوس، فلا بد من التصحيح. الانقسام على جنس، الجنس والفريق هو بمعنى، يعني في المسألة السابقة عندنا ثلاثة إخوة أشقاء، هؤلاء يسمون جنسا ويسمون فريقا، فالانكسار على جنس هو عدم انقسام الأسهم على عدد الرؤوس، فهنا لا بد من التصحيح. كيف يكون التصحيح؟ إما أن يكون بين عدد الرؤوس والأسهم تداخل أو توافق أو تباين، عدد الرؤوس ثلاثة إخوة أشقاء بين عدد الرؤوس، مثلا عندنا ست أخوات لأب مثلا، أو عندنا عشرة أبناء، عشرة وستة هذا عدد الرؤوس، بين عدد الرؤوس والأسهم النصيب الذي يستحقونه ثلاثة من ستة مثلا، إما أن يكون بين عدد الرؤوس والأسهم تداخل، معنى التداخل عدد الرؤوس من مضاعفات عدد الأسهم، مثلا نصيبهم سبعة وهم أربعة عشر مثلا، أربعة عشر من مضاعفات السبعة، هذا التداخل. أو توافق وهو أن يكون بين السهام والرؤوس موافقة في جزء صحيح، يعني لكل واحد منهما نصف صحيح أو ربع صحيح أو ثلث صحيح، هذا توافق بين السهام والرؤوس موافقة في جزء صحيح لكل واحد منهما نصف صحيح ربع صحيح ثلث صحيح. أو تباين، يعني لا تكون بين السهام والرؤوس نسبة بجزء صحيح، مثلا اثنان وثلاثة ليس بينهما نسبة بجزء صحيح، لكن مثلا أربعة وستة كل واحد منهما له نصف، فهنا التوافق ستة وثلاثة، الستة من مضاعفات الثلاثة هذا تداخل. مثلا اثنان وخمسة ليس بينهما نسبة بجزء صحيح، هذا تباين. فهنا إذا كان في المسألة تداخل فإن المحفوظ حاصل قسمة عدد الرؤوس على الأسهم، تقسم عدد الرؤوس على الأسهم، هذا هو المحفوظ الذي تضربه في أصل المسألة. في التداخل مثلا عندنا 12 رأسا والنصيب 6، هنا تداخل. ماذا نفعل؟ نقسم عدد الرؤوس على الأسهم الناتج 2، هذا يسمى المحفوظ، نضربه في أصل المسألة. وسنأخذ الآن تطبيقا على التداخل، لكن مهم الآن أن نعرف إذا وجد تداخل، والتداخل هو أن يكون عدد الرؤوس من مضاعفات عدد الأسهم، فإننا نقسم عدد الرؤوس على الأسهم، الناتج يسمى المحفوظ، هذا المحفوظ نضربه في أصل المسألة. مثلا زوج واثنى عشر ابناء، زوج واثنى عشر ابناء، كم للزوج؟ الربع. المسألة من كم؟ من 4، للزوج 1 وللأبناء، نعم للأبناء 3. إذن المسألة من 4، للزوج سهم 1 وللأبناء 3. كم عدد الأبناء؟ 12، وهو من مضاعفات 3. طيب إذن ماذا نفعل؟ نقسم عدد الرؤوس على السهام، هي 3 أسهم والرؤوس 12. إذا قسمت 12 على 3 كم الناتج؟ الناتج 4، تضربه في أصل المسألة. يعني الآن تكتب زوج وتحته تكتب 12 ابناء، 12 ابناء، وتعمل له المسألة. أصل المسألة من 4، للزوج 1 وللأبناء 3، هم 12 أبناء، نقسم 12 على 3، الناتج كم؟ 4، نضربه في أصل المسألة. نضرب 4 في 4، أحسنت، ب16. ثم اضرب نصيب كل وارث فيما ضربت فيه أصل المسألة. أصل المسألة ضربته فيه 4، اضرب الآن نصيب كل وارث في 4. 1 في 4 للزوج ب4، أحسنت، 3 في 4 للأبناء ب12. الآن 12 تنقسم على عددهم الآن، فصححنا المسألة. هنا صححنا المسألة. الشيخ عبد الملك، ننتقل إلى مسألة أخرى أو نعيدها؟ نعم. طيب زوجة وخمسة عشر أخا شقيقة، كم للزوجة؟ الربع. نعم. إذا المسألة من كم؟ 4، من 4، للزوجة 1 وللإخوة الأشقاء 3. طيب الثلاثة هل تنقسم على 15؟ يمكن أن نقسم هذه الثلاثة على 15 أخا؟ ما يمكن. نعم، هذا تداخل. لماذا؟ لأن 15 من مضاعفات الثلاثة. هنا إذا قسمنا 15 على 3 كم الناتج؟ 5، أحسنتم، هذا يسمى المحفوظ. ماذا نفعل؟ نضرب الخمسة في أصل المسألة. نضرب الخمسة في أصل المسألة. فما أصل المسألة الآن جديد؟ أصل المسألة بعد الضرب 20. نعم، 20. 20 نضرب نصيب كل وارث فيما ضربنا فيه أصل المسألة. فنضرب نصيب الزوجة هو 1 في 5 فتأخذ 5، ونصيب الإخوة الأشقاء 3 نضربه في 5 ب15. هنا ينقسم العدد عليهم. طيب مسألة ثالثة، هذه المسألة الثالثة نتركها إلى غد، تحلونها ونحلها غدا في أول درس إن شاء الله. أم وعشرة إخوة لأب، أم وعشرة إخوة لأب، ويمكن أن نضيف إليها مسألة الرابعة،